Book 2 58 58 أجزاء الجسم ķermeņa daļas أرسم رجلا Es zīmēju vīrieti الرأس أولا Vispirms galvu. الرجل يرتدي قبعة. Vīrietim ir platmale. الشعر لا يراه أحد. Matus neredz. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. Ausis arī neredz. الظهر لا يراه أحد أيضا. Muguru arī neredz. أرسم العينين والفم. Es zīmēju acis un muti. الرجل يرقص ويضحك. Vīrietis dejo un smējas. الرجل له أنف طويل. Vīrietim ir garš deguns. هو يحمل بيديه عصا. Rokās viņš tur spieķi. هو يرتدي وشاحا حول العنق. Ap kaklu viņam ir šalle. الفصل شتاء والجو بارد. Ir ziema un ir augsts. الذراعان قويتان. Rokas ir spēcīgas. الساقان أيضا قويتان. Kājas arī ir spēcīgas. الرجل مصنوع من الثلج. Vīrs ir no sniega. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. Viņam nav bikšu. Un mēteļa. لكن الرجل غير بردان. Bet vīram nesalst. هو رجل من ثلج. Tas ir sniega vīrs.